العلمين رمز هزيمة الاستعمار وطني كل يهتف باسمك ويقولوا بلد الأحرار في طريق مكان رفعين علمك رمز هزيمة الاستعمار في هوان بيزور.